بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب المساجد، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح وقفه. الحمد لله. يقول المؤلف: باب المساجد. معروف المساجد هي بيوت الله التي شرع بناءها ليعبد فيها سبحانه ويذكر فيها اسمه كثيرا. قال تعالى: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مساجد لأنها موضع للسجود. الأرض كلها مسجد، يعني تصح فيها الصلاة، لكن هذا معنى أعم من المعنى الأول. المساجد إذا أطلقت يراد بها الأماكن المخصوصة للصلوات الخمس وما يتبعها، ينادى فيها إلى الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يبدأ بشيء قبل تأسيس المسجد وبناء المسجد. أول ما قدم يعني أمر ببناء مسجده عليه الصلاة والسلام. ذكر الله المسجد الحرام الذي هو بيته في مكة: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. وقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فالمساجد لها شأن، هي بيوت، هي بيوت الله. تقام فيها الصلوات ويتدارس القرآن ويتدارس العلم. المسجد شأن، وهو خير، جاء في الحديث أن خير البلاد مساجدها وشر البلاد أسواقها، لأن المساجد يعني محل الذكر، محل ذكر الله، محل العبادة من الصلاة وتلاوة القرآن والاعتكاف وغير ذلك وتعليم العلم. وبناؤها من القربات، بناؤها وإنشاؤها. يقول المؤلف، يذكر الحديث الأول، يقول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور. الدور المراد بها يعني ما يسمى بالحارات، وقال دار بني فلان، حتى البلد تسمى دار بكبرها تسمى دار. فأخذتهم الرجل فأصبحوا في دارهم، في دارهم جاسم. فقوله أمر ببناء المساجد والدور، يعني في الأحياء. وليس المراد ببنائها في البيوت، في كل بيت كل واحد يبني له مسجد في بيته، حق يكون يتخذ له مكان يصلي فيه على شيء آخر. لكن المساجد التي يعني رغب الشرع ببنائها وعظم شأنها ولها أحكام في الشريعة، هي المساجد التي يقصدها عامة الناس وينادى فيها بالصلاة، تقام فيها الجمع والجماعات ببناء المساجد. بناء المساجد إذن في الأحياء واجبة، واجب، لأن صلاة الجماعة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يجب على المسلمين إذا أنشأوا يعني حيا وأنشأوا بلدا أن يقيموا فيها المساجد. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة المسلمين، هذه سنة ماضية. يقول وأن تنظف وتطيب، نعم، هذا من رفعها، من رفعها المذكور في قوله أذن الله أن ترفع، تنظيفها عن الأقدار وتطيبها، هي حقيقة بتنظيف محل العبادة، لا يليق أن تكون محل القدر. الله تعالى قال لنا لإبراهيم في شأن المسجد الحرام أنطهر، قال لإبراهيم وإسماعيل أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، تطهير من الأقدار والنجاسات الحسية والمعنوية. ويأتي حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. لا إله إلا الله. حديث أبي هريرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، في اللفظ الآخر والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في حديث آخر أنه لعن من فعل ذلك، كما ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في السياق لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر أمته ما صنعه اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وأما الطرف الآخر الذي قال ولهما عن عائشة، هذا في طرف من الحديث المعروف في قصة أم سلمة وأم حبيبة، وأنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة، وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق. فعلم من الحديثين تحريم بناء المساجد على القبور، وأي مسجد بني على قبر فالواجب هدمه كمسجد الضرار، لأنه مبني يعني بناء غير شرعي، بل بناء شركيا، بني للشرك. وقد وقعت هذه الأمة، وقع كثير منها فيما وقعت فيه الأمم الماضية، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فأقامتها هذه الأمة المساجد، وبنت المساجد على القبور. فيجب العلم بذلك، والحذر والتحذير من ذلك، والإنكار على من فعل ذلك، يجب على ولاة الأمور وعلى من له وعلى كل من له قدرة على الإنكار قولا وفعلا. إلى هنا يا محمد. إن شاء الله إليكم. إذا دفن الميت في المسجد ينبش القبر؟ نعم ينبش، إذا كان القبر قبل يهدم المسجد. نعم إن شاء الله إليكم.